بعد حرف الاس حرف التي، وحرف التي اذا اتى بالكلمة ينطق حرف تي مثل كلمة تيك تري تا تري تيك.